نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا سمرة خمرية خزرتني بعيون خزيلة شهلت عيني من ذيك الخزرة المذبلة مرحى ضحكت عينيها من الفرحة قلت لها مرحى ضحكت عينيها من الفرحة وقالت لي صحة والمبسم جوهر يتليلة ومركب سبحة ينطق بحر في البسملة قلت لها أصلك غربية يا زين البية قلت لها أصلك غربية بنت الحمرية من وهر الناس الجوية لا ضحكت لوخية وخزرتني وقالت لي لا يا لا أصلك ما يخفاش علينا قولي يا زينة أصلك ما يخفاش علينا بنت قسنطينة بنت العلم وبنت الآيالة ضحكت لحنينة وخزرتني وقالت لي لا لا ساهن نقرا في عينيك الاصل قلت لها ساهن نقرا في عينيك الاصل بنت القبايل ناسك يا طفله رجاله والزين الكامل ضحكت لي وقالت لي لا لا لا لا انتي بنت خيام الصحراء يا لون التمرة انتي بنت خيام الصحراء يا ضي القمرة صحراوية قد غزيلة ضحكت العذرة وخزرتني وقالت لي لا يا لا انتي بنت الام البهجة يا زين العلجة انتي بنت الام البهجة بنتي من اللهجة بنت القصبة يا خبالة ضحكت الغنجة وخزرتني وقالت لي لا يا لا نطقت البية وقالت لي اصلي عربية نطقت البية وقالت لي اصلي عربية جزائرية وبلادي في كل عمالة واسمي حورية واللي كسبوني رجالة